يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هالدين يمه ويا يمه هات الرصاصي عبي للباغة لا طخ العاصي لضرب يا يمه ضرب القناصي راسو يا يمه مع العيون طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصور على الحراشي قلت لها مصور أنصر هالدينة يمه ويا يمه محلى الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة قالت لي يمه لا تعمل طوشة قلت لها عامل والدايم الله طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هالدينة يمه ويا يمه لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد المماتي لا تقولي يمه زوجتك بتنادي حوري في الجنة لجل الشهيدي يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هالدينة